أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العلي العظيم. هناك سؤال يتبادر إلى ذهن الإنسان عندما يمر بالآيات القرآنية التي تتحدث عن طبيعة الإنسان، فإن الآيات القرآنية على قسمين: قسم ينسب إلى الإنسان أنه بفطرته يسير نحو الحق، وأنه بفطرته يسير نحو الهداية. مثلا الآية التي قرأناها: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فإن مفاد الآية المباركة أن الإنسان ألهم الفجور والتقوى، أي أنه ألهم الهداية منذ خلقته ومنذ أول تكوينه، فهو يسير نحو الهداية بفطرته وبطبيعته بلا حاجة إلى قوة أخرى من خارج ذاته ترشده إلى طريق الهداية، بل هو بنفسه مسترشد ومهتد بمقتضى فطرته وبمقتضى طبيعته. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وقال في آية أخرى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، أي أن الإنسان بفطرته يسير نحو الدين، وبفطرته يمشي على ضوء قيم الدين. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. وقال في آية ثالثة: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، أي أن الإنسان بطبيعته يسير على ملة إبراهيم، ولو خلي الإنسان وطبعه لسار على ملة إبراهيم، فإنه لا يحيد عن ملة إبراهيم إلا إذا كان سفيها، وإلا متى ما كان الإنسان عاقلا ومتى ما كان الإنسان جامعا لقدرته وقوته العقلانية فإنه يسير على ملة إبراهيم أي الدين. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، إلا أن يكون سفيها، وإلا مقتضى طبيعته وفطرته أن يسير على ملة إبراهيم. فهذه الآيات وأشباهها نحو قوله تعالى: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، كلها تؤكد أن الإنسان يسير نحو الهداية بفطرته وطبيعته. هذا قسم من الآيات. وهناك قسم آخر من الآيات تنسب إلى الإنسان أنه ضال ظلوم بطبعه وبفطرته. مثلا قوله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، أي أن الإنسان بطبعه ظلوم جهول. وقال في آية أخرى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. إذن فهو بطبعه وبفطرته هلوع، والهلع يقوده نحو الضلال ويبعده عن أفق الهداية. ويقول في آية ثالثة: إن الإنسان لظلوم كفار، أي أنه بطبعه ظلوم، وهذا ما يؤكده قول المتنبي: والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. وإلا فالظلم طبيعة فطرية لدى الإنسان. وقال في آية رابعة: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، أي أنه بطبيعته ينقاد نحو الطغيان إذا رأى أنه استغنى عن غيره واستجمع أسباب القوة وأسباب الملك. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فهناك صنفان من الآيات: صنف يؤكد أن الإنسان ذو هداية بطبعه، وصنف يؤكد أن الإنسان ظلوم جهول كفار، إلى غير ذلك من الصفات بطبعه وبفطرته. فكيف نجمع بين هذين الصنفين من الآيات؟ قد يقال بأن هذا تنافر في مدليل القرآن الكريم، وأن هذا تعارض في مفاد آيات القرآن الكريم بين الصنف الذي يؤكد أن الإنسان بطبعه مهتد، وبين الصنف الذي يؤكد أن الإنسان بطبعه ظلوم كفار. فكيف نوفق بين هذين الصنفين من الآيات؟ هناك وجهان للإجابة عن هذا السؤال. الوجه الأول: المقصود من كون الهداية فطرية والمقصود من كون الظلم فطريا هو إعداد المادة، أي مادة الهداية فطرية، لأن الإنسان فطري، يعني لأن الإنسان مهتد بالفعل بالفطرة، مادة الهداية فطرية، ومادة الظلم والانحراف والضلال فطرية، لأنه ظلوم بالفعل منذ أن يخلق فهو ظلوم بالفعل، أو منذ أن يخلق فهو مهتد بالفعل. وإنما المقصود هو المادة، مادة الظلم ومادة الاستقامة والاعتدال. بيان ذلك: الإنسان في حياته يحتاج إلى ثلاثة أنواع من المعلومات: معلومات جزئية، ومعلومات عقلية، ومعلومات عملية. المعلومات الجزئية: أن يشعر بالحرارة، أن يشعر بأن هناك إنسانا آخر معه، أن يعرف أن هذا طعام وهذا شراب وهذا حيوان وهذا نبات، هذه معلومات جزئية. هذه المعلومات الجزئية التي يحتاج إليها الإنسان جعل الله طريقا للوصول إليها، وهو طريق الحس، أعطى الإنسان إحساس، وجعل لكم السمع والأبصار الأبصار والأفئدة، جعل للإنسان إحساسا يقوده إلى المعلومات الجزئية. ولذلك إذا قرأنا آيات القرآن الكريم رأينا أن القرآن إذا تعرض للمعلومات الجزئية يستخدم تعبيرات حسية، مثلا يقول أفلا ينظرون إلى الإبل، ما يقول أفلا يتفكرون في الإبل، أفلا ينظرون، يعني هذه المسألة مسألة حسية فلازم أنت تستخدم الحس. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. هذا الكوكب الذي نعيش عليه محفوف بعوامل التعرية، عوامل التعرية التي تحف بهذا الكوكب الذي نعيش عليه تنقص وتأخذ من تربته وقشرته بمرور الوقت إلى أن يعوض ما أخذ، يحتاج إلى وقت آخر. أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، بما أن هذه المعلومات معلومات حسية معلومات جزئية، فالطريق إلى الوصول إليها والطريق إلى اقتناصها هو الإحساس. لذلك القرآن يستخدم التعبيرات الحسية عندما يتحدث عن هذه المعلومات الجزئية. والقسم الآخر من المعلومات، المعلومات العقلية، أن هناك نبي وأن هناك إمام وأن هناك قيم وأن هناك فضائل، هذه كلها معلومات عقلية. الطريق لاقتناص هذه المعلومات العقلية القوة المفكرة لدى الإنسان التي يمتاز بها عن الحيوانات، هذه القوة التي تستوعب المعلومات ترتبها وتستنتج منها. أيضا القرآن نلاحظ إذا تحدث عن المعلومات العقلية ما يستخدم الإحساس، يستخدم العقل، يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، ما قال إنما يتذكر أولو الأبصار أو أولو الأسماع أو أولو الأرجل، أولو الألباب، لأن المسألة مسألة عقلية، لأن المعلومة معلومة عقلية. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وعندما يتحدث عن الهدف من وجود هذا الكون بأسره يقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، قال ويتفكرون. استخدام العقل للوصول إلى المعلومات العقلية. بعضهم قرأ هذه الآية الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وهذا دائما إذا أراد أن يذكر الله نام على جنبه وقال الحمد لله، ولماذا تنام على جنبه؟ قال لأن الآية قالت يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فبعضهم يتصور أنه هذا أمر مطلوب أن ينام على جنبه حتى يحقق مصداق الآية المباركة، فيقول أنا أذكر الله أحيانا وأنا واقف ثم أقعد وأذكر الله ثم أنام على جنبي وأذكر الله حتى أحقق معنى الآية ومضمون الآية المباركة، مع أن المقصود بالآية المباركة هي أن ذكر الله لا ينفصل ولا ينفك عن ألسنتهم في تمام حالاتهم، هذا هو المقصود. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يعني هؤلاء لشغفهم بذكر الله ولعشقهم لله ولتعلقهم بالله لا ينفك ذكر الله عن شفاههم وألسنتهم كيفما كانوا وفي أي حالة كانوا، لأن المطلوب من الإنسان أن يذكر الله وهو نائم على جنبه حتى يكون مصداقا من مصاديق مضمون الآية المباركة. فالمعلومات العقلية جعل الله لها طريقا وهو القوة المفكرة، والمعلومات الجزئية جعل الله لها طريقا وهو القوة الحسية، والصنف الثالث من المعلومات المعلومات العملية. ما معنى المعلومات العملية؟ مثلا الظلم قبيح فاجتنبه، هذه معلومة سلوكية. العدل حسن فخذ به، الأمانة أمر حسن فالتزم بها، الخيانة أمر قبيح فابتعد عنه. هذه المعلومات العملية أيضا جعل الله لها طريقا يصل الإنسان به إليها، وهو ما يسمى بالعقل العملي. العقل له قوتان، قوة تسمى عقلا نظريا وقوة تسمى عقلا عمليا. فالعقل النظري هو الذي يدرك ما ينبغي أن يعلم، المسائل الرياضية يدركها الإنسان بالقوة النظرية لأنها مما ينبغي أن يعلم. والعقل العملي هو الذي يدرك ما ينبغي أن يعمل، مثل حسن العدل وقبح الظلم وحسن الصدق وقبح الكذب وأمثال ذلك من المعلومات العملية. هذا الذي سميناه مادة الهداية، يعني أعطي عقل عملي. ونفس وما سواها، مقصود بالآية المباركة، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ليس معناه أن الإنسان منذ ولادته يعرف أن الزنا حرام، لا، ليس معناه أن الإنسان منذ ولادته يعرف أن الصدق واجب والكذب قبيح، يعرف مثلا أن عقوق الوالدين معصية وبر الوالدين طاعة، ليس معنى هذا. معنى فألهمها فجورها وتقواها يعني أعطاه عقلا عمليا. هذا العقل العملي بمقتضى الوقت والخبرة والثقافة يوصل الإنسان إلى المعلومات العملية. فمعنى إلهام الفجور والتقوى ومعنى أن الإنسان فطري بطبعه وبخلقته، معناه أنه أعطي مادة الهداية ومادة الاستقامة. ومادة الهداية والاستقامة هي عبارة عن العقل العملي، وهو قوة. هذه القوة يتمكن الإنسان، مو أنه يدرك بالفعل، لا، تحتاج لوقت وخبرة وثقافة، يتمكن الإنسان من خلال هذه القوة أن يميز بين الصحيح والفاسد وبين الحسن والقبيح. وأيضا أعطي مادة الظلم، لأنه ولد ظالما، لأنه ولد وهو يحمل غريزة الظلم، لأنه ولد وهو يحمل طبع التعدي على الآخرين، لا، أعطي المادة التي من خلالها يمكن أن يظلم ويمكن أن ينحرف. وكان إنه كان ظلوما جهولا، إن الإنسان لظلوم كفار، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، كلها تشير إلى الظلم. ليش؟ طبعا ليس المقصود بالظلم فقط ظلم الإنسان لغيره، الظلم أنواع. ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الظلم ثلاثة، ظلم لا يطلب، وظلم لا يترك، وظلم لا يغفر. فأما ظلم الإنسان لنفسه، ظلم الإنسان لنفسه يعني أن يقصر على نفسه لا بحد المعصية. ترد مثلا إنسان يحتاج أن يلعب رياضة يوميا حتى ينشط من قوى بدنه، ما يلعب رياضة، هذا يعتبر ظلم للنفس، لكنه لا يطلب من هذا. يعني ليس ظلما يعاقب عليه، أو أن الإنسان مثلا يحتاج يوميا أن يقرأ ثقافة، أن يطلع على المعلومات حتى يكون مستنيرا، حتى يكون واعيا، هو لا ما يقرأ ولا يقرأ ولا يفتح كتاب، هذا ظلم لنفسه، لكن هذا الظلم لا يعاقب عليه. فأما ظلم الإنسان لنفسه فإنه لا يطلب، يعني لا يعاقب عليه. أنت إن أحسنت لنفسك أحرزت آثار العناية، أصبحت مثقفا، أصبحت رياضيا، أصبحت قويا نشيطا. إن لم تتعب على نفسك تبقى جاهلا، تبقى إنسانا كسولا، يبقى جسمك جسما مريضا، هذا ظلم لنفسك ولكنه لا يطلب منك. وأما ظلم الإنسان لغيره، ظلم الإنسان للناس، فإنه لا يترك، وهذا لا يجدي فيه التوبة. والله الإنسان يقول أنا تبت من الظلم، ما يفيد، لا يترك هذا الظلم، يلحق به الإنسان حتى بعد موته، لأن الآخر المظلوم لم يتجاوز عن مظلوميته، لم يتجاوز عن خطيئته، ظلم لا يترك. الظلم ثلاثة: ظلم لا يطلب، وظلم لا يترك، وظلم لا يغفر، وهو الشرك بالله. لأن الله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن مات وهو مشرك لم يغفر له ذنب الشرك. إذن الظلم ليس من شيم النفوس، بمعنى أنه فطرة وطبيعة متأصلة في النفس كما يتحدث المتنبي، ولكن مادة الظلم، وما هي مادة الظلم؟ مادة الظلم هي الفطرية، وهي الطبيعية، وهي المتأصلة لدى الإنسان. ومادة الظلم هي عبارة عن غريزة التملك، وغريزة السيطرة، وغريزة الاستبداد. هذه الغريزة المسمات بغريزة التملك، غريزة السيطرة، غريزة الاستبداد، غريزة موجودة في الإنسان بالطبع والفطرة، ولكن إذا لم يكن لدى الإنسان ثقافة عادلة ولم يكن له تربية عادلة، فإن هذه الغريزة تدعوه إلى الظلم، فيصبح ظلوما جهولا وظلوما كفار. وكلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فالإنسان بفطرته ليس مهتديا بالفعل ولا ظالما بالفعل، ولكن الإنسان بفطرته يمتلك مادة الاستقامة وهي العقل العملي، ويمتلك مادة الظلم ألا وهو غريزة التملك والسيطرة لدى هذا الإنسان. هذا هو الوجه الأول من الجواب. الوجه الآخر: إن الإنسان مهتد بفطرته بالفعل، بمعنى أنه ولد وهو يعرف أن الصدق حسن والكذب قبيح، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ولد وهو يحمل إلهاما يدعوه إلى أن الصدق حسن والظلم قبيح، إلى أن العدل حسن والظلم قبيح، وغير ذلك من القيم والفضائل. الهداية هداية فعلية بالفطرة. وأيضا ولد هذا الإنسان وهو يملك الفطرة التي تدعوه نحو الظلم. بيان ذلك: لاحظوا أن القرآن الكريم يقول: نحن قسمنا، في قراءة قسمنا، في قراءة أخرى بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض ليتخذ درجات، ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. ما معنى هذه الآية؟ الإنسان كما يقول عنه فلاسفة علم الاجتماع خلق وهو يملك غريزة الاستخدام. الإنسان مستخدم لغيره كما هو مستخدم من قبل غيره. ولد الإنسان وهو يملك غريزة حب الحياة، والحياة وغريزة حب الحياة تدفعه إلى أن يوفر لنفسه الطعام والشراب والمسكن والملبس والمأوى، ولا يمكنه أن يوفر الطعام والشراب والملبس والمسكن والمأوى إلا باستخدام الآخرين. إذن خلق الإنسان وهو يمتلك غريزة الاستخدام، لأنه خلق وهو يمتلك غريزة حب الحياة، وغريزة حب الحياة تدعوه لاستخدام الآخرين لتوفير متع الحياة ولذائذ الحياة، فهو قد خلق وهو يمتلك غريزة الاستخدام. وغريزة الاستخدام هي التي تدعو الإنسان إلى الظلم، لأنه يفكر فقط في نفسه، المهم أن أنام، المهم أن أأكل، المهم أن أشرب، المهم أن يشبع بطني وجيبي وأنام على وسادة ناعمة مريحة. عندما يمتلك الإنسان غريزة الاستخدام فإن غريزة الاستخدام تدعوه لظلم الآخرين، إلى أن يبخس الآخر حقه، إلى أن يطلب من الآخر فوق طاقته، إلى أن يصير الآخر لخدمته من دون مقابل. فغريزة حب الحياة دعت لغريزة الاستخدام، وغريزة الاستخدام دعت إلى الظلم. لذلك فالإنسان ظالم بفطرته، أي لأنه يمتلك غريزة الاستخدام الداعية إلى الظلم بفطرته. ومن هنا قالت الآيات إن الإنسان لظلوم كفار. ولماذا خلق الله هاتين القوتين بالفعل؟ خلق له هداية بالفعل، وخلق له غريزة الاستخدام التي تدعوه إلى الظلم بالفعل. فقد خلق لديه قوتين متنافرتين ومتواجهتين، لكي يصل إلى كماله عن جدارة واستحقاق. إنما خلق الإنسان بغريزة الظلم، وخلقه بغريزة الهداية، لكي يصل إلى كماله عن جدارة وعن صمود وعن إحكام إرادة وفاعلية إرادة، كما ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: إن الله خلق البهائم شهوة بلا عقل، وخلق الملائكة عقلا بلا شهوة، وركب في الإنسان عقلا وشهوة، فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة، ومن غلبت شهوته عقله فهو أدنى من البهائم. إذن بما أن الإنسان يمتلك قوتين فطريتين متنافرتين يعيش من خلالهما الصراع المرير من أجل أن يصل إلى كماله عن قوة إرادة وعن استحقاق واضح، لأجل ذلك قلنا بأنه مهتد بالفطرة وأنه ظالم بالفطرة. فهو من جهة ظلوم كفار بطبيعته، ومن جهة أخرى فهو مهتد مسترشد بطبيعته، كما ذكرت الآيات القرآنية الأخرى. والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم اجعلنا من الصائمين والقائمين، وممن رضيت عنه وقبلت توبته في هذا الشهر الشريف. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة.